هذا الحديث اشتمل على قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب الخلاء لقضاء حاجته، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على عدد ما يجزي من الأحجار في الاستجمار، وهو أصل عند العلماء رحمة الله عليهم في مسألة الاستجمار بالأحجار وتعين الثلاث فيها أو عدم تعينها. قد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وقوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني أن آتيه، فيه دليل على مشروعية استخدام الأحرار وأمرهم إذا علم منهم طيب نفسهم. وقد تقدم أن محل ذلك مع أهل الفضل وأهل العلم ما لم تخش الفتنة، فإذا خشيت الفتنة وغلب على الظن أن استخدام الإنسان لأخيه أنه يوجب فتنته كأن يكون صغير سن ولو كان من أهل العلم، فإن الأولى أن يحفظ الإنسان دينه. ولذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما خرج من المسجد ومشى معه أصحابه مشوا وراءه قال ما بكم؟ قالوا رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نسير معك. فقال رضي الله عنه إليكم عني فإنها فتنة للتابع والمتبوع، أي أن الإنسان قد يغتر بصحبة العالم على سبيل الخدمة، وكذلك العالم قد يغتر ويفتن بتبجيل الناس له. ولذلك قال عبد الله بن عمر إذا كنت في السفر مع رفقتك فلا تصم، أي متنفلا، إنك إن فعلت قالوا أنزلوا الصائم، افرشوا للصائم، احملوا الصائم حتى يذهب أجرك، أي فلا تزال تنظر إلى خدمتهم حتى يذهب أجرك بذلك الغرور، فتغتر فيذهب أجرك بالغرور. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يتعاطى الكمال وأن يحفظ دينه وأن لا يجعل مودة الناس وصحبتهم موجبة لفوات الخير عليه. وقد تكلم الإمام القيم كلاما نفيسا على اغترار الناس بصحبة الصالحين، وأن بعض الفساق ربما اقتربوا من العلماء والصالحين فخدموهم وهم يتعاطون المعاصي فاغتروا بصحبتهم للعلماء حتى نسأل الله السلامة والعافية يفرق بينهم يوم القيامة. فلا ينبغي أن تكون صحبة أهل العلم والفضل للخدمة فقط، المراد من صحبة العلماء وطلاب العلم وأهل الفضل التأسي بهم والعمل بما يقولون، فما كان من باب الوفاء والبر أن يرد لهم بعض الجميل إذا رضوا ذلك وعلم منهم الرضا فلا حرج. وقد عهدت بعض العلماء الأجلاء المشائخ الفضلاء رحمة الله عليهم كانوا يشددون في خدمة الناس لهم، وربما أنهم ينفرون ولا يحبون من الناس أن يفعلوا ذلك خوفا على حسناتهم، حتى كان بعض العلماء يقول أخشى أن تذهب حسناتي بخدمة الناس لي. فالإنسان الصالح الموفق يحرص على هذا، فقوله أمرني أن آتيه يقول العلماء فيه دليل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، ولكن بالقيود التي ذكرناها، أن الإنسان لا يتخذ علمه وسيلة لإهانة الناس. قال عمر رضي الله عنه في قصته مع عمرو بن العاص لما أجرى السباق بين القبطي وبين ابنه، فصار ابنه يسبق القبطي ويضربه ويقول له أنا ابن الأكرمين أو الأكرمين، فلما جاء القبطي واشتكى إلى عمر كتب عمر إلى عمرو بن العاص إذا كان هذا الموسم فاشهد، أي إذا كان الحج تأتيني أنت وابنك فلان. فلما جاءه هو وابنه والقبطي عنده قال عمر القبطي دونك الدرة فخذ حقك منه، فضربه وقال له اضرب الأكرمين، ثم التفت إلى عمر وقال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا ينبغي للإنسان إذا أعطاه الله العلم أن يتخذ وسيلة لإهانة الناس، وكم من بدع ومصائب حصلت بسبب تبجيل الصلحاء والعلماء، وربما وصلت إلى الأمور الشركية والعياذ بالله التي تخرج من الملة فتحرم الجنة والعياذ بالله على صاحبها، وهذا موجود ومعروف. إنه يبالغ في الإنسان حتى تجده يخدمه، وربما بالغ إلى درجة يعتقد فيه أمورا توجب كفر من يعتقدها والعياذ بالله. هذا لا يجوز ولا ينبغي، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. كذلك أيضا لا ينبغي الجفاء، والجفاء أن الإنسان يستنكف عن خدمة العالم إذا رأى موجبا للخدمة، فلذلك يعتبر هذا من الجفاء. ولذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج زيد أخذ بخطام دابته وقال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، أي إجلالهم واحترامهم وتقديرهم. فليس الإسلام بدين جفاء ولا دين غلو، ولكن وسط. فالمقصود أن خدمة الأحرار التي ينبه العلماء عليها في هذا الحديث ومثله لها ضوابط وقيود ينبغي للمسلم أن يتقيد بها ويلتزمها. أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، في قوله بثلاثة أحجار حجة للإمام أحمد وبعض الظاهرية وينسب إلى مذهبهم فيقال والظاهرية، وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه إذا استجمر الإنسان فليستجمر بثلاث. وقد تقدم أن هذا مأمور به كما في حديث سلمان، قد سبقت الإشارة إلى رواية مسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فقالوا إن هذا يدل على تعين الثلاث، والثلاث إذا قطعت البولة والغائط أجزأت، وأما إذا لم تقطع البولة والغائط فإنه يجب إكمالها بالأربع، فإن حصل انقطاع البول والغائط بالحجر الرابع فحسن يتمه بخامس لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، وإن حصل الانقطاع بالخامس اجتزأ به واكتفى لأنه انقطاع على وتر. فلذلك يطلب في الاستجمار أمرين، الأمر الأول أن يكون بثلاث فأكثر، الأمر الثاني أنه في الأكثر يراعي الوتر ولو انقطع دون الوتر. فلو استجمر بالحجر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وانقطع في السادس غائطه فإنه يضيف حجرا سابعا من أجل الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر. قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، أي كانت الأرض ليس بها حجر ثالث. وهذا فيه لطيفة وهي سرعة استجابة ابن مسعود رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإمكان لو أبعد بعيدا لوجد الحجر الثالث، ولكن كونه رضي الله عنه يحرص على أنه يلبي طلب النبي صلى الله عليه وسلم عند حاجته أعوزه الوقت وضاق عليه حتى وجد الحجرين ولم يجد الحجر الثالث. قال فجاءه بروثة، وجاء في الرواية الثانية أنها روثة حمار، والروث يعتبر من الرجيع، قد يكون من مأكول اللحم سواء كان ذلك من الإبل والبقر والغنم أو يكون من غيره، غير مأكول اللحم كروث الحمار. فجاءه بالروثة فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس أو رجس، ركس أو رجس. ركس قيل إنه من الإركاس وهو الرجوع والعود، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها إعادوا إليها، وقيل إن الركس والرجس واحد، ويكون ركس على لغة اليمن أنهم يبدلون الجيم كافا فيقال ركس، وليس المراد به الركس بالمعنى الذي هو العود. والرجيع من حيث هو والروث وصفه بالرجس للعلماء فيه أوجه، قال بعض العلماء رجس أي نجس، فإن الوصف بالرجس المراد به النجاسة وهي حقيقة شرعية تدل على النجاسة. وعلى هذا القول يصح هذا الوصف لأنها روثة حمار، وروث الحمار نجس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر إنها رجس أي نجس، ولذلك أمر بإكفاء القدور، ولا تكفى القدور إلا لمعنى النجاسة فيها. الأمر الثاني أن الرجس المراد به الحقيقة اللغوية وهي القذارة، أي ما شأنك تأتيني بروثة وأنا أقصد التطهير وهي تزيد المحل نجاسة وتزيد المحل قذرة، أي لا تطهر. يؤيد هذا الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي عن العظم والروث حينما نهى عنهما كما في رواية الدارقطني: إنهما لا يطهران، أي الروث والعظم لا تحصل بهما الطهارة، فقالوا إن امتناعه عليه الصلاة والسلام كان لمعنى أنها نجسة. وقيل إن الرجس المراد به أن كونها فضلة طعام بناء على أنها من مأكول اللحم، هذه حاصل أوجه العلماء في قوله إنها رجس أو ركس. في هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى احتج به من قال إنه يجزئ الاستجمار بحجرين بدليل أنه ألقى الروثة واقتصر عن الحجرين، ويشكل على هذا رواية السنن وفيها ائتني بحجر، فأمره أن يأتيه بحجر عوضا عن هذه الروثة، فدل على وجود الثلاثة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام إنها رجس، إلقاؤه للرأى قوله ائتني بثلاثة أحجار، فيه دليل على من قال إن الحجارة متعينة في الاستجمار وهو مذهب الظاهرية، ولكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الروث والعظم قال إنهما لا يطهران، ففهم من ذلك أن ما يطهر يجوز الاستجمار به لأنه إيماء أو ما إلى علة الذي يستجمر به، فإن كان مطهرا جاز التطهر به، فكأنه يقول رددت العظم والروثة لعدم حصول الطهارة بهم، ومفهوم أنه لو حصلت الطهارة بهما لما رددتهما، فدل هذا على أن كل طاهر يتطهر به وهو الصحيح. الأمر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام ائتني بثلاثة في قوله فألقى الروثة، فيه دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أن الاستجمار بالروث لا يجزي، فلو أن إنسانا استجمر بروث فإنه لا يحكم بطهارته من الحدث من الخبث ويؤمر بالنقاء. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله فقال النهي للتنزيه وليس المراد به الحكم بعدم الإجزاء، والصحيح مذهب الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها وقال إنهما لا يطهران لا يطهران، فدل على أن العظم على أن الروث لا يتطهر به ولا تحصل به الطهارة. هذا حاصل ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء استجمار بالعظم والروث. أما النهي عن العظم فالعظم يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون عظم إنسان، والصورة الثانية أن يكون عظم حيوان. فإن كان عظم حيوان إما أن يكون عظم مأكول اللحم أو يكون عظم غير مأكول اللحم، وإن كان عظم مأكول اللحم إما أن يكون عظم المذكى أو عظم الميتة، فهذه صور أو أحوال العظام. فإن كان عظم آدمي أو إنسان فإنه يحرم بالإجماع الاستجمار به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة عند ابن ماجة أنه قال كسر عظم المسلم ميتا كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في رواية في الإثم. فنزل الميت منزلة الحي في الحرمة، ولذلك قالوا لا يستجمر بعظم الميت، وهذا يعتبر من الكبائر لما فيه من أذية والاستخفاف بحرمته. الأمر الثاني أن يكون العظم من حيوان، فيستوي أن يكون من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، مذكا أو غير مذكا، فلا يستجمر بعظم. وقد اختلف العلماء في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بالعظم. قال بعض أهل العلم العلة كونه طعاما وزادا لإخواننا من الجن، وهذا يدل عليه حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فهذا زادهم لما سألوه الزاد ليلة الجن، فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قالوا فكونه يطهر به العضو يؤذيهم به، ولذلك لا يجوز أذيتهم وهم إخواننا في الدين. وقال بعض العلماء إن العلة في النهي عن العظم كونه لا ينقي الموضع، لأن العظم أملس، فإذا وضع العضو عليه لم يشرب الفضلة فلم ينقي الموضع، بل قد يزيد الموضع نجاسة، لأنه كونه أملس إذا انساب الماء أو انسابت النجاسة عليه وحرك المكلف العظم خرجت النجاسة وتحولت من موضع خروجها إلى ما جاور الموضع كالإليتين ونحوها. وبناء على ذلك قالوا منع من الاستجمار بالعظام لأنها لا تزيد الموضع إلا نجاسة. وهذه العلة يشهد لها الحديث الذي معنا إنهما لا يطهران، أي ما منعتكم عن الاستجمار بها إلا كونهما لا يطهران، لا تحصل الطهارة بهما. يتفرع على هذا القول الثاني أنه لا يجزئ الاستجمار بكل أملس كالزجاج، فرع الفقهاء رحمة الله عليهم على هذا أن الزجاج لا يستجمر به لأنه لا يتشرب الفضلة، ونزلوا في حكم الزجاج الحجر الأملس، ولذلك قالوا لا يستجمر بحجر أملس، والحجر الأملس الذي ليس له مناسم بحيث لو وضع العضو عليه لم يتشرب الفضلة. أما لو كان الذي يستجمر به يتشرب الفضلة يجزيه، وتخرج على هذا صورة العكس فقالوا يجزيه أن يستجمر بالورق، لأن الورق إذا لم تكن فيه كتابة كورق المنديل فإنه يتشرب الفضلة فيحصل الإنقاء بسحب ما ثم من النجاسة. وفي حكم ذلك صورة العكس قولهم بجواز الاستجمار بالرمل، أنه إذا لم يجد يأخذ حفنة من رمل ويضع العضو فيها، فيكون ذلك بمثابة الاستجمار لأن الفضلة امتصت. فهذا كله مفرع على قضية إنهما لا يطهران، وهذا يدلنا على دقة العلماء وأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل في الحكم على بعض دقائق المسائل الفقهية فيقول مثلا من أين جاءونا بأن الزجاج لا يستجمر به، ومن أين جاءونا أن الحجر إذا كان أملس لا يستجمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار فكل حجر يستجمر به، فهذا لا ينبغي لطالب العلم، ينبغي أن يحسن الفهم والفقه للنصوص ويعرف نصوص الباب أو نصوص الحكم حتى يحسن النظر أو يحسن استنباط الحكم للمسألة. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران، أي ما منعتكم عن الاستجمار بهما إلا كونهما لا يطهران. بقيت مسألة أخيرة، هل العبرة بالقول الذي يقول إنه زاد إخواننا من الجن، أو العبرة بالقول الذي يقول إنهما لا يطهران؟ والجواب لا مانع من اعتبار الجميع، فيمنع من العظم لكونه زاد إخواننا من الجن، ويمنع منه لكونه لا يطهر. فائدة هذا أنه لو وجد في العظم ما يتشرب الفضلة كالعظم الذي تحات وجرت عليه الريح حتى تهشم، فإنه يتسرب أو تتسرب فيه المادة ويسحب المادة ويمتصها، فنقول فقدت إحدى العلتين فوجب اعتباره العلة الثانية، ويبقى الحكم على إطلاقه من قوله لا يطهران، أو نهانا أن نستنجئ بالعظم والروث. المسألة الثانية في قوله والروث، النهي عن الروث فيه وجهان كالنهي عن العظم العظام. قيل إن الروث علف الدواب، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الروث للجن علفا لدوابه، وقالوا بناء على ذلك لا يؤذون بتنجيسه. وكذلك أيضا قيل، وهو القول الثاني، إن العلة عدم وجود النقاء بالروث، إن الروث فضلة نجسة، فإذا جاء ينقي الموضع منها لا تنقي. يبقى الإشكال، والقول المعتبر اعتبار العلتين كما قلنا في العظم. يبقى الإشكال في مسألة، أليس قد مر بنا أن الراجح في فضلة مأكول اللحم أنها طاهرة، لحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. إذا كان هذا هو القول الراجح، فما المانع أن نقول إن روث مأكول اللحم يعتبر مطهرا؟ أو ما هو جوابنا عن هذا؟ كيف نجمع؟ يجاب بأن الروث مستقذر فلا يحصل النقاء الحسي، فإن كان روثا نجسا لم يحصل النقاء الشرعي. مرة ثانية، أننا إذا كان الروث طاهرا يعني من فضلة بهيمة الأنعام، نزل منزلة العظم في قوله إنهما لا يطهران، فلم ينقي الموضع، لأن العظم علة عدم إنقاء الموضع، فيكون الروث الطاهر علة عدم إنقاء الموضع. وكذلك إذا قلنا إن المراد به إذا كان نجسا كمذهب الشافعية لا إشكال في غير مأكول اللحم يعتبر نجسا بذاته، فيكون عدم تطهيري لأنه مادة نجسة فتزيد النجاسة نجاسة، ولا يطهر النجس بالنجس. وتفرع على هذا أنه لا يحكم بالطهارة الشرعية إذا لم يزل موجب النجاسة، إلا في الطهارة الحكمية كالمستحاضة يحكم بكونها طاهرة حكما لا حقيقة، لأن الدم جار معها، وهكذا من به سلس البول ومن به نزيف الجراح فإننا نقول له إنه طاهر حكما لا حقيقة، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتحفظ من البول، وقال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهو كما قال المصنف رواه الدارقطني، وكذلك رواه الحاكم برواية أبي هريرة، وكذلك رواه الدارقطني عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وروى أيضا البزار بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أظن أن منه عذاب القبر. وهذه الرواية حسنة عند البزار في مسنده. وبناء الفرق بين هذه الرواية والرواية التي قبلها في قولي أظن أن عذاب القبر منه، والرواية الحديث التي معنا فيها الجزم فإن عامة عذاب القبر فإن أكثر عذاب القبر. وهذا الحديث اعتبره العلماء لأن له أصلا في الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المقبورين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قيل في رواية: لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ. قالوا كل هذا يدل على أن العبرة النقاء. ولذلك قالوا إن هذا الحديث أصل في الترهيب من البول، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الموضع لاشتماله على أدب أثناء قضاء الحاجة وعند انقطاعها. أما أثناء قضاء الحاجة يكون بأن يتعاطى المكان الذي يبول فيه أن يكون معينا على بعده عن الطشاش والرشاش، فالاستنزاه يكون بحالتين: الحالة الأولى أن يسلم من طشاش البول فلا يبول على موضع صلب، ولا يبول على رخو نجس حتى لا يتطاير النجس باحتكاكه بالنجس. وكذلك أيضا يكون، وهو الحالة الثانية من الاستنزاه، يكون بعدم الاستعجال في القيام من بوله، وإنما ينتظر حتى تنتهي القوة الموجودة في العضو على دفع ما ثم، ثم يقوم وقد استبرأ، أي نقي أو حصل النقاء في الموضع. استنزه من البول النزاهة تكون بالنقاء، ولذلك تكون نقاء حسيا ومعنويا. وقوله هنا استنزه نقاء الحس، وقد يكون النزاهة نقاء المعنى، تقول فلان نزيه أي لا يأكل الحرام ولا يطلب المال الحرام، أي عنده عفة وصيانة لنفسه عن المال المحرم. وقوله استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أو في الرواية الأخرى فإن أكثر عذاب القبر منه، فيه دليل على أمور، منها أن تعاطي الأسباب، وهي مسألة أصولية تتفرع عليها مسائل فقهية، أن تعاطي الأسباب ينزل منزلة الفعل للشيء، فمن تعاطى سبب التفريط كأنه فعل الشيء. ومن هنا وجب الضمان على الإنسان الذي يفرط في حق الله وحقوق العباد، فيلزم بضمانها ولو حصل ذلك على سبيل الخطأ. من هذا إيجاب الدية على المخطئ، فإن المخطئ لم يقصد، لكن قال العلماء لما كان الغالب أن الإنسان لا يقتل إنسان خطأ إلا وهو مقصر في التحري والتحفظ، ألزم بعاقبة تقصيره، كمن لم يستنزه من بوله. فإن الإنسان إذا بال ولم يرى بوله فإنه لا يؤاخذ في الأصل، لكن لما كان عدم تحفظه وعدم تعاطيه الأسباب من جنس الفعل للشيء، ألزم بعاقبة تقصيره. ويقع ذلك أيضا في حقوق الله جل وعلا، ومن ذلك يتفرع على ذلك قول من قال من الفقهاء بإيجاب القضاء على من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع، لأنه لو تحرى وتقصى لتبين له أن الفجر قد طلع، فخطأه لا يغتفر، وإنما يغتفر في سقوط الإثم، ولا يوجب اغتفار الضمان كالخطأ في حق العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فنزل حقوق الله منزلة حقوق العباد، فوجب عليه الضمان. ومن أمثلة ذلك قول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فإنه من المعلوم أن هؤلاء الصحابة الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح، هل كانوا قاصدين لترك هذا الموضع من الغسل؟ الجواب لا، ولكنهم تعاطوا سبب التفريط فألزموا بعاقبة تفريطهم، وألزموا وحصل الذم والوعيد بهذا التفريط. فهذا أصل عند العلماء، الإلزام بتعاطي الأسباب. فهنا لما كان المكلف إذا جلس على أرض يابسة وترك البول يتطاير على أعضائه أو على ثوبه قصر، فيلزم بعاقبة التقصير، وقد كان من المبغي أن يتحفظ. كذلك أيضا لما قام مستعجلا وقد كان بإمكانه أن يتريث ولا يعجل، فيلزم بعاقبة تقصيره حينما قام بدارة. فهذا هو وجه ورود العقوبة على هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عذاب القبر فيه دليل على إثبات عذاب القبر والرد على منكريه، قد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوده. أما نصوص الكتاب، قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأدنى في قول طائفة من المفسرين هو عذاب القبر، دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة، ولذلك دلت الآية على ثبوت عذاب القبر. ومن الأدلة على ثبوته قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنص على أنهم يعرضون على النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون الآية، فدل على وجود العرض على النار في القبر. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني.